بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب المبارك الموسوم بمراقي السعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. نعم، قال رحمه الله: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. قبل هذا تذكرت أننا لم نكمل ما يتعلق بالبيت الذي قبله، جوابه بناقض الحميد القياسي، جوابه بصحة الأساس، جوابه بصحة الأساس أي جواب الاعتراض بفساد الوضع. تقدم معنا أن من القوادح قادحا يقال له فساد الوضع، من القوادح فساد الوضع، أنا أجد دليل حائدا عن السند إلى آخره، فهذا من القوادح. قلنا وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، وهو أنواع، وهو أنواع الأخذ للتوسيع من التضييق، والأخذ للتسهيل من التغليظ، أخذ النفي من الإثبات، وأخذ الإثبات من النفي، ومثلنا له حتى لا نعيده. قال جوابه، جواب الاعتراض بما تقدم، جواب الاعتراض عفوا على ما تقدم، أي الاعتراض بفساد الوضع يكون بصحة الأساس، أي بإثبات صحة الدليل، أي أن الدليل في أصله صحيح، الدليل في أصله صحيح، لكن يغير المستدل جهة الاستدلال. إحنا فساد الوضع عرفناه، ذكرنا أمثلته، قلنا منه ما يكون أخذا للتوسيع من التضييق، أخذ التوسيع من التضييق، ومنه ما يكون أخذا للتسهيل من التغليظ، وأخذا للنفي من الإثبات، والعكس، أخذ الإثبات من النفي. احنا واش مثلناه الأمثلة يذكرها، ها ايه مثلا، فمثال أخذ التوسيع من التضييق استدلال الحنفية بأن الزكاة شرعت لفد حاجة الفقراء والمساكين، حاجة الفقراء والمساكين، فلا يجب تعجيلها قياسا على الدية، فلا يجب تعجيلها قياسا على الدية، لأن الدية تكون منجمة وتكون مؤخرة، ليست على الفور يعني. قلنا هذا أخذ للتوسيع من التضييق، كونها لسد حاجة الفقراء والمساكين يقتضي التعجيل بها لا تأخيرها، كونها لسد حاجة الفقراء والمساكين يقتضي تعجيلها لا تأخيرها، واضح صح؟ هذا الاعتراض بفساد الوضع. جوابه بصحة الأساس، أي بتصحيح أصل الدليل، هو أن هذا القياس صحيح، نعم الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء، لكننا قلنا بجواز تأخيرها لا لأنها شرعت لحاجة الفقراء، ولكن لرعاية الشارع الحكيم لمصلحة المالك، فيغير المستدل جهة الاستدلال ويثبت أصل الدليل، القياس يبقى على حاله. لكن هو يقول: أنا لم أقل بأنها تؤخر من أجل أنها شرعت لسد حاجة الفقير، ولكن لما عهدناه من الشارع الحكيم من رعاية مصلحة الغني صاحب المال في كثير من النظائر الشرعية، فإذا كان عليه دين مثلا فلا تجب عليه الزكاة، وغير ذلك من الصور. هذا الجواب المثال الأول. المثال الثاني أخذ التسهيل مما يقتضي التغليظ. ولا أدري ما مثلنا له. لا كفارة، كفارة في القتل العبد. نعم. وجوب الكفارة في القتل العمد، أنه هذا القتل العمد عدوان كذا والمثال، فلا تجب فيه قتل بمثقل. شوفوا المثال هذا اليوم راني متعب شوي. نعم القتل بما يقتل غالبا. وهذا شوفوا المثال، جمع الدية مع الكفارة. لكن شوفوا شوفوا أخو التسهيل من التغليظ. القتل العمد عدوانا أنه يوجب القصاص، واختلف الفقهاء هل يوجب الكفارة أم لا. فالأحناف قالوا جناية عظيمة، جناية عظيمة فهي أكبر من أن تجب فيها الكفارة، فأخذوا التسهيل مما يقتضي التغليظ، بما يقتضي التغليظ. القادح في هذا أنهم أخذوا تسهيلا مما يقتضي تغليظا، بل لو قيل بعكس هذا لكان أولى، لأنها جناية عظيمة فتلزم صاحبها الكفارة. نعم. الجواب على هذا الاعتراض بماذا؟ بأن يقول الحنفي مثلا عدم الكفارة عندي لا لكونها جناية عظيمة، ولكن لأنه قد وجب القصاص في حقه فيكفي أنه يقتص منه، فهو يثبت أنها جناية عظيمة فيجب فيها القصاص من دون كفارة، لكن أساس عدم وجوب الكفارة، أساس عدم وجوب الكفارة ليس لكونها جناية عظيمة، ولكن لأن القصاص قد وجب في حق القاتل. واضح. في مسألة أخرى أخذ النفي من الإثبات، استدل به الشافعي مثلا ما يستدل به الشافعية في قضية بيع المعاطات، بيع المعاطات في المحقرات، فقالوا مثلا بيع ليس فيه إلا الرضا، ليس فيه إلا الرضا فلا يصح قياسا على غير المحقرات. هذا فيه أخذ للنفي من الإثبات. الإثبات هو إثبات الرضا، إثبات وجود التراضي بين المتعاقدين، فأخذ عدم صحة العقد من وجود الرضا هذا فساد وضع، لأنه ترتيب حكم على دليل ليس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، بل لو قيل بالعكس لكان أولى، لما فيه من الرضا فيصح عقد البيع. واضح صح. فهنا هنا في مثل هذه المسألة الاعتراض بماذا؟ الاعتراض بفساد الوضع بأخذ النفي من الإثبات، إثبات وجود الرضا والنفي عدم الصحة، وذلك لا يناسبه. طيب جوابه بصحة الأساس بما يجيب، قل لا، عدم صحة العقد يعني عندي ليست لوجود الرضا، وإنما هو لانتفاء الصيغة، لعدم وجود الصيغة، هذا هو. وكذلك في مسألة أخذ الإثبات، مسألة أخذ الإثبات من النفي كاستدلال المالكية على صحة بيع المعاطاة مثلا، كما لو استدل مالكي على صحة بيع المعاطاة بأنه ليس فيه صيغة تدل عليه، هذا أخذ للنفي، أخذ عفوا للإثبات من النفي، لا توجد فيه صيغة هذا نفي، والإثبات هو صحة، فهذا فساد الوضع فيه أنه أخذ للإثبات من النفي. جواب هذا الاعتراض بقادح فساد الوضع بصحة الأساس وقد دليل على أصله، لكن يقول صحة العقد عندي ليس مبناها انتفاء الصيغة، وإنما هو وجود الرضا، فيكون أخذا لإثبات من إثبات، إثبات من إثبات لوجود الرضا فيصح عقد البيع. وعند الشافعية لانتفاء الصيغة انتفت صحة البيع، وهكذا. واضح. هذا ما يتعلق بجوابه بالصحة الأساسية. نعم. والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. هذا قادح آخر من قوادح العلة ويسمى فساد الاعتبار, يسمى فساد الاعتبار, وهو مخالفة القياس للنص للكتاب أو السنة أو للإجماع. قال والخلفة للنص, والخلفة للنص كمن يمنع مثلا بيع العراية لأن القياس يقتضي منعها, فهذا قياس فاسد الاعتبار. صورة بيع العراية قل صورة محرمة قياسا على الصور الربوية ثابتة في الشرع فلا تجوز, لكنه قياس مخالف للنص, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية, رخص في بيع العراية, وهكذا في السلم, هكذا في السلم الأصل فيه المنع, الأصل فيه المنع قياسا على الصور التي فيها بيع الإنسان ما لا يملك. هذا من الصور التي فيها بيع الإنسان ما لا يملك, أن يبيع الإنسان شيء ليس عنده. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك, وهذا من الصور. هو القياس سواء كان القياس الأصولي أو القياس البطني, القياس عموما, لأنه أذكر أنه من الأسئلة التي وجهت إلي في قضية القياس وأنه مخالف القياس, يعني يفرق بين ما خالف القياس بمعنى خالف الأصول العامة وما خالف القياس الأصولي. القواعد العامة من القياس لأن انطباق الكليات على جزئياتها من القياس, وهو من القياس أيضا لا يخرجه عن القياس. كونه هو كون المخالفة وقعت لقواعد الشريعة وأصولها العامة, هذا لا ينفي كونها, يعني كون القواعد العامة والأصول العامة قياس, هي قياس لأن انطباق الكليات على جزئياتها قياس, وخروج صورة من الصور عن ذلك خروج عن القياس كذلك, هو المسمى من القياس, القياس المنطقي. فهنا الأمثلة كثيرة, مثلا كمن يمنع القرض في الحيوانات قياسا على منع القرض في المختلطات مما يدخله الربا وغيره, هذا يرده النص لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استلف حيوانا ورده بأحسن منه عليه الصلاة والسلام, حديث صحيح مسلم, حديث صحيح مسلم. فأي قياس يقيسه القائس ويكون مخالفا للنص الشرعي من آية أو حديث فإنه يسمى, فإنه يقدح فيه بقادح فساد الاعتبار, وقال هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. الخلفة للنص أو إجماع كأن يخالف إجماعا. نعم. كمن يمنع عقد القراض مثلا, القياس يقتضي منع عقد القراض, وإن شئت قلت المضاربة, إن شئت قلت المضاربة لأنها إجارة على أجرة مجهولة, هو يعمل والأجرة مجهولة, قد يربح وقد يخسر وهكذا, إجارة على أجرة مجهولة, فالقياس يقتضي المنع. لكن عقد الإجماع على مشروعيته, انعقد الإجماع على مشروعية القراض. من أمثلته كذلك كمن يمنع تغسيل الرجل لمرأته الميتة, يقول لك قياسا على الأجنبية, ولأن عقد الزوجية إنما يكون في الحياة وهي قد ماتت, فهي إلى كونها أجنبية أقرب منها إلى كونها زوجة لك, هذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للإجماع السكوتي في تغسيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لفاطمة, لفاطمة رضي الله عنها, وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه, وهكذا. كيف؟ كيف العكس؟ إيه صحيح في هذا المثال يعني. إيه لكن هو إذا كانت أجنبية عنه فلا تغسله, هو لا يغسله, لكن المثال الصحيح والصريح في قصة علي مع فاطمة. لكن مما يستأنس به حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني إن جاز لها أن تغسله فهذا يعني أنه ما زال زوجها وكذلك العكس. كيف؟ إيه يعني العكس. فالمثال الصحيح ولا المثال الذي مثل به قصة تغسيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لفاطمة، وهذا أمر عقد عليه الإجماع، وهذا كثير على كل حال كثير. الخلفة لنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار، كل من وعى حفظ من أهله سمه قياسا فاسد الاعتبار، هذا القادح القدح بمخالفة النص أو الإجماع سمى فساد الاعتبار. وذاك من هذا أخص مطلقا، وكونه ذا الوجه مما ينتقى. وذاك من هذا قال وذاك من هذا أخص، وذاك فساد الوضع، من هذا فساد الاعتبار أخص مطلقا، يتكلم عن النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار، فذكرنا بأن فساد الوضع أخص من فساد الاعتبار، أخص من فساد الاعتبار أخص منه، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، ففساد الاعتبار عام مطلقا من فساد الوضع، وفساد الوضع أخص مطلقا من فساد الاعتبار. قال بهذا الإمام الآمدي رحمه الله تعالى، هو ظاهر من كلام ابن السبكي في جمع الجوامع. وعليه فيكون كل فاسد الاعتبار فاسد، كل ما كان فاسد الاعتبار كان فاسد الوضع دون عكسه، دون عكسه. كيف؟ استلزام الأخص لا يستلزم ثبوت الأخص، لا يستلزم ثبوت العام. الآمدي يقول باللي فساد الوضع أخص، قال وذاك من هذا أخص مطلقا، هو أخص منه، وثبوت الأخص لا يستلزم ثبوت العام. نعم زيد، هذا القول الأول. زيد، وكونه ذا الوجه مما ينتقى، كونه ذا الوجه مما ينتقى، كونه ذا الوجه أي بينهما عموم وخصوص وجه، كل منهما عم وأخص من الآخر، بأن يجتمع في شيء وينفرد كل منهما بما يختص به، بأن يجتمع في مشترك فيه وينفرد كل منهما بما يختص به، هذا هو العموم والخصوص الوجه، ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط الحمد والشكر تعين، فجمع معقولين بانفرادي كل هو العموم وجها بادي، كما قال ابن متالي رحمة الله عليه. فمثلا فيجتمعان في القياس الذي دليله ليس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه مع كونه مخالفا للنص والإجماع، اجتمعان في هذا دليل، هو فاسد الوضع وفاسد الاعتبار. فاسد الوضع لأن الوصف ليس على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه، وهو فاسد الاعتبار لمخالفته للنص أو الإجماع، واضح. هذا ما اجتمع عليه، ويفترقان في ما كان فيه فساد وضع دون فساد الاعتبار، أي في دليل ليس على أو في دليل لم في دليل ليس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه مع عدم مخالفته للنص أو الإجماع، هو لا يخالف نص الإجماع ليس فيه إلا فساد الاعتبار، أو العكس أن يكون الدليل سالما من قادح فساد الوضع بأن يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه لكنه خالف النص أو الإجماع، وهذا هو التحقيق، هو الذي عليه الكمال بن أبي شريف رحمه الله تعالى وزكريا الأنصاري، تحقيق أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجه، قد يجتمعان ويفترق، قد يجتمعان في بعض الصور وينفرد كل منهما عن الآخر. وجمعه بالمنع مما ينتقى مما يختار، نعم، على مذهب المحشيين والمحشيان عند سيدي عبد الله في نشر البنود، يعني في كثير من المواطن ابن أبي شريف وزكريا الأنصاري كما سيأتينا في آخر الكتاب مع حواشي تعجب المطالعة، حواشي ابن أبي شريف وحواشي زكريا الأنصاري. وجمعه بالمنع لا يضير، كان له التقديم والتأخير. قالك وجمعه بالمنع لا يضير، أي الجمع بين فساد الاعتبار وقادح المنع الذي سيأتي ذكره من انعدام العدلة في الفرع أو عدم صلوحها للتعليل كما سيأتي من انعدام العلة في الفرع قادح المنع أو عدم صلوحها للتعليل، فجمع هذا جمع بين هذا القادح وفساد الاعتبار هذا لا يضير، هذا لا يضير، يعني أن يبطل الاستدلال بأكثر من وجه، بأكثر من وجه، من جهة المنع ومن جهة فساد الاعتبار، لكن الأولى أن يبدأ بالأضعف فالأقوى، هذا هو الأفضل والأكمل في ترتيب الحجاج، أن يبدأ بالأدنى فالأعلى، بالأضعف فالأقوى، فيذكر الدليل أو فيذكر القادح الأخف ويترقى من خلاله إلى القادح الأشد، لأنه إذا ذكر دليل يعني القادح الأقوى فلا فائدة لذكر الأضعف بعده، هذا في علم الجدل والمناظرة، هو نقض الدليل يكون بالأدنى في الأعلى، يكون بالترقي، يكون بالترقي، وأما ذكر الأقوى في الأدنى فقد لا يكون لذكر الأدنى بعد الأعلى، يعني الأقوى ما لديك ذكرته وبقي الأضعف، ففي المثال الذي مثلنا به مثلا في قضية قرض الحيوان عللوا بأنه لا يجوز لعدم انضباطه وعدم إمكانية وصفه، هنا يكفي فيه قادح فساد الاعتبار، قال هذا لا يصح، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استلف حيوانا بكرا إلى آخره، بكرا إلى آخره، لكن الجمع بين قادحين، قادح المنع وقادح فساد الاعتبار لا يضير وجائز وهو حسن في باب الحجاج، فيقال له نحن لا نسلم لك أصلا بصحة هذا القياس، بصحة هذا التعليم من أنه لا يمكن وصفه ومن أن الأمر لا ينضبط، يمكن أن يوصف هذا الحيوان يوصف في هيئته التي يحصل بها المقصود من إقراضه واستعماله وحمله، لا يزال قويا لا يزال سليما، هذا ممكن، لا نسلم بعدم الانضباط في هذا الباب، لا نسلم به، ثم يقال ثم إن ذلك مخالف للنص الشرعي لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وهكذا، هذا هو، فالجمع بينه وبين المنع لا يضير، وجمعه بالمنع لا يضير، بالمنع قادح المنع لا يضير، كان له التقديم والتأخير، يعني سواء قدم أحدهما على الآخر أو أخر، لكن الأولى أن يقدم الأضعف على الأقوى، أن يقدم الأضعف على الأقوى، يعني هو لا بأس سواء تقدم المنع على فساد الاعتبار أو العكس لا مانع، لكن الأفضل أن يذكر الأدنى فالأعلى، أن يذكر الأدنى فالأعلى. من القوادح كما في النقل منع وجود منع وجود علة للأصل، من القوادح هذا شروع منه أيضا في ذكر قادح الآخر يقال له قادح المنع، من القوادح كما في النقل عن الأصوليين أيوة منع وجود علة للأصل، أي منع هذه اللام زائدة منع وجود علة الأصل، هذا هو الأصل، وفي الكلام تقدير منع وجود علة للأصل في الفرع، للقوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل في الفرع، أي منع وجود علة الأصل في الفرع، هذا هو قادح المنع، أن نمنع وجود العلة علة الأصل في الفرع، فنمنع من وجودها، نمنع من وجودها. زيد. ومنع علية ما يعلى كما في المثال الذي تقدم ذكره. يعني حتى لو سلمنا بأن هذا التعليل، لكن يعني هذا الوصف يصلح للتعليل، لكنه غير موجود في هذا الفرع. هو غير موجود في هذا الفرع. ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. كذلك ومنع علية ما يعلل، أي أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل أصلا. فرق بينهم، أن يكون الوصف صالحا للتعليل لكن يمنع وجوده في الفرع. هو يصلح لكنه غير موجود. هذا اللي تكلمنا عليه في قضية تحقيق المناط، انتفاء تحقيق المناط. الوصف يصلح للتعليل لكنه غير موجود في الفرع. ويمثل له بقضية النباش، الذين يذهبون إلى أن النباش غير سارق، يقول علة قطع يد السارق السرقة، والنباش غير سارق. هذا مثال الصورة الأولى من صور المنع، من صور المنع. فالصورة من أنواع المنع كذلك، من أنواع المنع كذلك، أن الوصف لا يصلح للتعليل به. النوع الأول أن الوصف يصلح للتعليل لكنه غير موجود في الفرع، انتفى تحقيق البنات. النوع الثاني أن الوصف لا يصلح للتعليل به، كرد الشافعي مثلا والمالكي على الحنفي في تعليل الربا في البر بالكيل. نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ لجريان الربا في الحفنة وهي لا تكال، ليس مما يكال أو يوزن. فتعليقه بالاقتيات والاتخاء أو بالطعم عند الشافعية أولى وأقوى. واضح. فقادح المنع يكون بنفي وجود العلة في الفرع أو بنفي صلوحية العلة بالتعليل، أنها لا تصلح للتعليل، بنفي يعني صلوح الوصف للتعليل، هذا الوصف لا يصلح للتعليل به. ويقدح واختلفوا هل هو قادح أم لا. قدحه هو المعول، أي معول عليه أن ذلك من القوادح، كما اختاره صاحب جمع الجوامع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ للأمرين ولكن حضلا. شو هذا أيضا قادح الأخير، يسمى قادح قادح قادح الأخير وقادح التقسيم. قادح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين، لفظ لأمرين أن يعني يكون الدليل الذي علق عليه الحكم أو الوصف. شوف ستقرؤون في الشروح لفظة الدليل في هذه المواضع، ويقصدون بالدليل العلة لأنها دليل الحكم، المقصود دليل العلة. ولأن المدار في القوادح على القدح في العلة أو الدليل، لأن يعني القوادح قلنا منها ما يختص بالقياس ومنها من هو قادح في القياس وغيره، فهم يبحثون في القدح في العلة أو الدليل حتى لا يشكل على الطالب وهو يقرأ لفظة الدليل، فيريدون بالدليل إما الدليل العام أو العلة، يريدون العلة. نعم. ففي المثال الذي نحن فيه قادح، أو عفوا القادح الذي أخير الذي ذكره رحمه الله تعالى، أنه هو قادح التقسيم، وهو أن يعلل بوصف يحتمل أكثر من معنى، وأحد المعنيين لا يصلح لترتيب الحكم عليه. ما دام مترددا بين هذا وهذا فحمله على معنى دون آخر تحكم، وهذا قادح من قوادح العلة. كان يقول قائل وهو يستدل على وجوب النية في الطهارة، يقول طهارة، يقول عفوا الطهارة قربة، الطهارة قربة، والقربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد لها من نية. فيعترض عليه بقادح التقسيم بأن للطهارة معنى لغوي اللي هي النظافة والنزاهة، ومعنى شرعي اللي هو غسل الأعضاء المخصوصة، وعلى أنها النظافة أو النزاهة فهذه لا تشترط فيها النية، فحملوك لفظ الطهارة على معنى دون آخر مع بناء الحكم عليه لأنه علة الحكم هذا لا يسلم لك. حملته على معنى دون آخر هذا هو قادح التقسيم. زيد لكن حضل أي منع. أيوة. وجود علة بأمر واحد. وجود علة بأمر واحد ولفظ يحتمل أكثر معنى لكن العلة لا توجد في معنى دون آخر. الطهارة قربة، النظافة والنزاهة ليست قربة. القربة هي أصل الأعضاء المخصوصة من وضوء أو غسل ونحو ذلك. واضح؟ فأحد المعنيين لا يصلح تعلق الحكم به. الطهارة تحتمل النظافة والنزاهة، تحتمل ما كان قربة، أي تحتمل الغسل المخصوص، غسل الأعضاء المخصوصة في الوضوء أو غسل الجسد كله. هذا الذي تشترط فيه النية، أما بمعنى النظافة والنزاهة لا تشترط. زيد. وليس عند بعضهم بالوارد. نعم، بعض الأصولية يذهب إلى أن هذا لا يعد قادحا. بعض الأصوليين كان يذهب إلى أن التقسيم لا يعد قادحا من القوادح، والأظهر الأول أنه يعد قادحا إلا إذا بين المستدل ما أخذه كما سيأتي، بأن يبين المستدل ما أخذه في هذا فيقول نعم هو يحتمل معنيين فأكثر لكنه ظاهر في هذا المعنى، أو دل الدليل على أن المراد به هو هذا المعنى دون الآخر فيصح له قياسه بعد ذلك. جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. جوابه كيف يجيب المستدل على اعتراض المعترض بقادح التقسيم؟ جوابه بالوضع في المراد، يقول هذه اللفظة إنما وضعت لكذا، طهارة جاءتنا في الشريعة واللفظ محمول على الشرعيين لم يكن، فمطلق العرفيين اللغوي على الجلي ولم يجب بحثنا عن المجاز في الذي انتخب كما تقدم معنا. يقول ما دام اللفظة شرعية فالمعنى هو المعنى الشرعي، هذا مما يجيب به المستدل على المعترض، مما يجيب به على المعترض. فجوابه بوضع في المراد أنه موضوع أن المراد به أن المراد كذا لأنه وضع له شرعا أو عرفا أو لغة بحسب السياق الذي يكون فيه المستدل، إذا كان الوصف شرعيا ولا عرفيا أو لغويا. أو الظهور، يقول الظاهر كذا، والأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره ويستشهد على ذلك بما يعضد قوله. واضح؟ فيجيب المستدل المعترض إما بأصل الوضع أن هذه اللفظة موضوعة في الشرع لكذا أو في العرف لكذا أو في اللغة لكذا، أو يجيب بالظاهر أن الظاهر من هذه اللفظة كذا وشاهد ذلك كذا، فيؤيده بالشاهد وبالدليل. وللمعارضة والمنع مع أو الأخير الاعتراض رجع. هذا الكلام يرجع إلى جميع القوادح، وللمعارضة والمنع مع، يعني أن الاعتراض بهذه القوادح كلها، كل القوادح ترجع إلى أمر، ترجع إلى قادح المنع، ترجع إلى قادح المنع أو إلى قادح المعارضة بدليل أقوى. وللمعارضة قوادح كل التي تقدم ذكرها إذا تأملنا فيها نجدها ترجع إما لقادح المنع، أي أن هذا الوصف غير موجود في الفرع، أو أنه موجود فيه لكن، أو أنه موجود وغير موجود لكن لا يصلح للتعليل به، موجود وغير غير نظرا عن كونه موجودا في الفرع وغير موجود لكن لا يصلح أصل للتعليل به. القوادح كلها ترجع إلى هذا، أو إلى المعارضة ترجع إلى معارضة هذا القياس بقياس أقوى أو بدليل أقوى منه. فكون الاعتراض بتلك القوادح راجعا إلى هذين الأمرين هذا مذهب الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال هي ترجع إلى هذين المعنيين. نعم أعد. وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراض رجع، أو الأخير، أو يرجع إلى الأخير فقط، يرجع إلى المنع. كل القوادح ترجع إلى قادح المنع، ترجع إلى قادح المنع، أي إلى كون الوصف غير موجود في الفرع، أو إلى كون الوصف لا يصلح للتعليل به. والأول أظهر، والله تعالى أعلم. والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل. قال والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل. الاعتراض إنما يلحق الدليل ولا يلحق حكاية الأقوال. والاعتراض يلحق الدليل، بمعنى أن الاعتراض بقادح من القوادح إنما يكون على الدليل، الاعتراض يكون على الدليل بإبداء قادح من القوادح التي تقدح فيه. أما مجرد حكاية الأقوال فلا يعترض عليها. من حكى قولا دون أن يستدل عليه بدليل فلا يصلح توجيه الاعتراض إليه، إلا إذا استدل على صحة قول دون آخر أو على صحة تلك الأقوال. أراد أن يقول لك أن محل ذكر القوادح إنما هو الاعتراض على الدليل لا على مجرد حكاية الأقوال، ولأن الإنسان قد يحكي من الأقوال ما لا يعتقده، يحكي أقوال مذهب الشافعية كذا، فلا يصح إراد الاعتراضات والقوادح على الأقوال التي يحكيها عن غيره. وهذا هو ذكره رحمه الله تعالى من باب بيان ما ينبغي أن يكون في الحجاج والجدال والنقاش. ذكر القادح إنما يكون عند الاستدلال بالدليل لا عند ذكر الأقوال مجردة عن أدلتها، أن هذه القوادح التي تقدم ذكرها إنما هي قوادح في العلة أو في الدليل الذي يستدل به المستدل دون الحكاية فلا سبيل. إلى سبيل إلى الاعتراض على حكاية الأقوال، فإن الإنسان قد يحكي أقوالا ولا يعتقدها ولا يعتقد صحتها، لا يعتقد صحتها. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال والشأن لا يعترض، الشأن في هذا الباب أن لا يعترض المثال، يعني التمثيل للقوادح التي تقدم ذكرها، الشأن فيه أن لا يعترض على المثال، يعني قد يكون من الأمثلة التي ذكرناها ما لا يصلح للتمثيل به، لكن المقصود هو تقريب القاعدة، هو تقريب المعنى الذي يصلح للاعتراض عليه. الذي يصلح للاعتراض عليه هو الدليل، أن نستدل بشيء على شيء فنعترض على ذلك الدليل بأنه لا يصلح للاستدلال به، أما مجرد التمثيل فلا يحسن الاعتراض فيه، والمقام إنما هو مقام تقريب للمعنى فقط. قال لك حتى لا تعترض على بعض الأمثلة التي قد تمر بك وأنت تدرس القوادح. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يكفي أن هذه الصورة التي قد تذكر من المحتمل أن تكون داخلة في تلك القاعدة، أي ذلك يعني مما يحتمل ويفترض، يفترض ويحتمل التمثيل بذلك المثال الذي يذكر، فيكون داخلا في ذلك الأصل أو في تلك القاعدة. نعم. قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يكفي أن تكون صحة التمثيل محتملة، التمثيل يحتمل أن يكون التمثيل صحيحا، وأن هذه الصورة داخلة في القاعدة أو الأصل الذي يراد تقريره وتقعيده. قال خاتمة. خاتمة تتعلق بالقياس، ليست خاتمة الكتاب، وإنما هي خاتمة تتعلق بكتاب القياس. وهو مفروض إذا لم يكن بالحكم من وهو أي القياس، مفروض أي واجب، إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، للحكم من نص عليه ينبني، أي إذا لم يكن للحكم نص ينبني عليه من بيانه. وهو مفروض أي واجب إذا لم يكن للحكم من نص، أي لم يكن للحكم نص يبنى عليه، أي أن القياس واجب على المجتهد، وهو إما هو في الأصل فرض كفاية، وقد يتعين على المجتهد في المحل الذي لا يوجد فيه غيره، يولي واجب عليه أن يقيس. إذا عي الفقيه وجود نص فعلق لا محالة بالقياس كما تقدم معنا. إذا لم يوجد النص فالواجب المصير للقياس نحن مأمورون به شرعا، وقد تقدمت الأدلة على حجية القياس مثل قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التقليد. لا ينتمي القياس للغوث أي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والجليل وهو الحق سبحانه وتعالى، فلا ينتمي لا ينسب القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن القياس استنباط، القياس استنباط، القياس استنباط، والاستنباط إنما هو فعل المجتهد، هو فعل المجتهد. ولذلك قال لا ينتمي للغلث والجليل لا على ضرب من التأويل إلا بالتأويل، كأن يقال مثلا حكم الله تعالى كذا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن مع ضرب من التأويل، ويكون معنى أن حكم الله تبارك وتعالى في كذا ثبت بطريق القياس، لأن الله نص عليه نصا أو بينه بيانا. لا ينتمي الغوث والجليل إلا إلا على ضرب من التأويل أي من التأويل في الكلام، فيكون ذلك الحكم حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت بطريق قياس هذا الفرع على الأصل الذي جاء به الدليل، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول. وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى ما يتعلق بخاتمة كتاب القياس. نعم. قال وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول. قال وهو معدود من الأصول أي من أصول الفقه، من أدلته الإجمالية خلاف أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. عند الجمهور أن القياس أصل من الأصول المعتبرة ومن مصادر الشريعة المتفق عليها في الجملة، وإن خالف فيه الظاهرية ولا عبرة بخلافهم لمصادمة خلافهم النص بل إجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فهو من الأصول وهو قول وهو معدود من الأصول وشرعة. قال وهو معدود أي القياس معدود من الأصول أي من أصول الفقه من أدلته الإجمالية، وشرعة لله والرسول وهو من شريعة الله تبارك وتعالى وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم لدلالة الآيات والأحاديث على حجيته كما تقدم معنا. ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي جلي ولو جلي وبالخفي جلي جلي جلي من غيره. ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبن. نعم. جلي وفي الخفي عكسه استبن، هو هذا شروع منه في بيان الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي. قال لك القياس الجلي هو قياس بنفي الفارق، سواء كان نفي الفارق قطعيا او ظنيا، ظنا قويا أن يكون نفي الفارق المؤثر قطعيا أو ظنيا ظنا قويا، وهذا مثلنا له مثال قياس بنفي الفارق القطعي كقياس البولي أو كقياس البولي في الإناء ثم صبه في الماء كالبول في الماء مباشرة بنفي الفارق، فيكون الحكم واحدا، وهذا قياس بنفي الفارق، ونفي الفارق فيه قطعي لا فرق، تعرفوا كذا تكلمنا على هذه مسألة قضية البول في الماء الدائم الذي لا يجري وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك محرم سواء بال الإنسان مباشرة أو بال في إناء وطرحه في الماء كشفا، هذا قطعي واضح. ومنه ما يكون ظنيا ظنا قويا كحديث البراء بن عازب، مثاله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه قال عيسى أربع لا ترجعوا في الأضاحي، العوراء البين عورها، العوراء البين عورها إلى آخر الحديث. العور ذهاب نور إحدى العينين، ذهاب نور إحدى العينين، فالعوراء لا ترجئ في الأضحية، العوراء لا ترجئ في الأضحية، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وفي رواية ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي التي لا نقى لها، صح. العوراء البين عورها، فالعوراء لا تجزئ. طيب والعمياء، لكن العوراء ترى بعين فقط لا تجزئ. طيب وهل تجزئ العمياء؟ جمهور الفقهاء أن العمياء لا تجزئ من باب أولى بنفي الفارق. إذا كان العور عيبا فلا أن يكون العمى عيبا من باب أولى، لكن نفي الفارق المؤثر ها هنا ظني وليس قطعيا. لماذا؟ احتمالي وجود الفرق، وأن الشارع اعتبر في العيوب العورة دون العمى، ولأن العوراء تترك مع غيرها، ولربما أدى عورها إلى عدم رعيها على الوجه المطلوب، بخلاف العمياء فإن صاحبها يتعاهدها ويطعمها. لكن هذا فيه نظر، ولكن يحتمل احتمالا ضعيفا. فنفي الفارق ثابت بالظن القبل، هذا قياس الجلي. والقياس الخفي، قياس بنفي الفارق الخفي، ما كان نفي الفارق فيه محتملا، ليس مظنونا، لكن ليس مظنونا ظنا قويا، لكن محتملا احتمالا قويا، كنفي الفارق بين القتل بمثقل والقتل بمحدد، لأن القتل بمحدد هو الذي من شأنه أن يقتل، الضرب بالمثقل من شأنه أن يؤدب، يراد به التأديب غالبا لا القتل، بخلاف المحدد فهو الذي يراد به القتل. هذا خفي، وله أمثلة، له أمثلة مثلنا بها فيما مضى في قضية عدم الفارق بين الذكر والأنثى في باب الرق، هذا يمكن أن يكون من القياس الجلي المظنون ظنا، احنا ذكرناه من الظن، من القياس بنا في الفارق ظني وليس من القطع، ويحتمل أن يكون من الخفي باعتباره يحتمل لوجود احتمال اعتبار الذكورة أو الأنوثة في باب الرق. كون الخفي بالشبه دأبا يستوي، هذا القول الأول. القول الثاني الإبقاء على ما تقدم في الجلي، الإبقاء على ما تقدم في الجلي، قياس الجلي قياس بنفي الفارق نفيا قطعيا أو ظنيا، لكن الخفي هو قياس الشبه، قياس الخفي هو قياس الشبه، وما بينهما يسمى قياسا واضحا، يسمى قياسا واضحا. وبين ذين واضح مما روي، مما روي عن الأصوليين، هذا قول عند الأصوليين. فقياس الجلي هو القياس بنفي الفارق، وقياس الخفي هو قياس الشبه، وما بينهما يسمى قياسا واضحا. قيل الجلي وواضح وذو الخفاء، وبعض كان قسمة ثالثة أن القياس الجلي هو القياس الأولوي، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، فقياس ضرب الوالدين على التأفيف في الحرمة بجامع الإذاء، وضرب الوالدين أشد، فالفرع ها هنا أولى بالحكم من الأصل، فلك هذا هو القياس الجلي الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، صح. وإذا كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم فهو الواضح، هو القياس الواضح، قياس المستوي، والقياس الواضح أن يكون الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم، كما في أكل أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعرا، أكل أموال اليتامى كإتلافها. هذا من القياس المساوي. والأدون وهو الخفي، القياس الخفي هو الذي يكون الفرع فيه دون الأصل في الحكم، كثبوت الربا في التفاح، فثبوت الربا في البر أقوى منه من ثبوته في التفاح، لأنه ظني ولأنه مبني على التعليل بالطعم، وهو تعليل مختلف فيه أصلا، وهو تعليل مختلف فيه أصلا. هذه هي القسمة عند جمع الأصولين، عند جمع آخر من الأصولين. عاود قيل الجلي وواضح وذو الخفا أولى مساو أدون قد عرف أولى، هذا باللف والنشر المرتب، أولى الجلي مساو واضح أدون الخفي قد عرف. وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع. نعم، سمع قيس علة، وما بذات علة قد جمع فقيس علة، فما جمع بالعلة نفسها يسمى قياس العلة. قيس علة بذاك سمع، سمع عند الأصوليين بقياس العلة. هو يعرف لنا قياس العلة قياس الدلالة. قياس العلة هو الذي ثبت فيه الحكم بنفس العلة، كثبوت حرمة النبيذ بعلة الإسكار، فقيس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، والإسكار هي علة التحريم، هو علة التحريم. فإذا كان الوصف الذي رتب عليه الحكم هو العلة، إذا كان الوصف الذي رتب عليه الحكم هو العلة نفسها فهذا يسمى قياسا علة، وإذا كان الوصف الذي رتب عليه الحكم هو لازم العلة أو أثرها أو حكمها فهذا يسمى قياسا دلالة. أقول زيد وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد أي جمع فيه بين الأصل والفرع، وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، هذا إذا جمع بين الأصل والفرع بالعلة ذاتها فيسمى قياسا علة. نعم، أي سمع عند الأصولين كونه قياس علة. جامع ذي الدلالة الذي لزم، شوف جامع ذي الدلالة الذي لزم، جامع ذي الدلالة أي جامع القياس للدلالة، أي جامع قياس الدلالة، الجامع فيه هو الذي لزم، هو وصف ملازم للعلم، كأن يقال علة تحريم الخمر إنما هي الشدة المطربة، والشدة المطربة ملازمة للإسكار وليست نفسها، الشدة المطربة تلازم الإسكار، فإذا أنيط الحكم بالشدة المطربة لا بالإسكار كان قياسا دلالة، لأنها هذا لازم العلم. زين أو أثر العلة كقياس القتل بمثقر على القتل بمحدد، لأن الأثر واحد وهو القتل عند العدوان، فحكمها كما رسم. كذلك إذا كان الحكم واحدا كقطع الجماعة بالواحد قياسا على قتلهم به، تعرف عمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ذلك الصحيح جواز قتل الجماعة بالواحد، هي واحد قتل واحد المفروض يقتل ذلك واحد، لكن إذا كان الذين خططوا لقتله واغتياله هم جماعة، فقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو مقتضى عدل الشريعة أن يقتلوا جميعا، هو مقتضى القياس، مقتضى القياس أن القاتل هو الذي باشر القتل، هو القتل والذي قتله، لكن هذه عملية القتل لم تكن إلا عن طريق الجماعة. إذا قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، جماعة كبيرة جدا تتمالأ على قتل إنسان أقتلهم جميعا به، مسألة السارق تمالأوا على سرقة إنسان هل تقطع أيديهم جميعا قياسا على ذلك أم لا؟ لأن الحكم واحد في مسألة الدية مثلا فإن الجماعة تتحمل الدية على الواحد، لأن الحكم واحد هذا يسمى قياس الدلالة، يسمى قياس الدلالة، كل مناط الحكم أن حكمهما واحد في الجملة، ليس العلة ولا لزيمها ولا أثرها ولكن حكمها. زين قياس معنى الأصل عنهم حقيقي لما دعي الجمع بنفي الفارقي، قياس معنى الأصل عنهم حقيقي يعني الأصولين حقيقي، هو قياس بنفي الفارق، يعني القياس بنفي الفارق هو القياس في معنى الأصل عند الأصول، القياس بنفي الفارق أو عفوا إن تقرؤون في كتب الأصول قياس، قياس في معنى الأصل، فالمقصود بالقياس مع الأصل إنما هو القياس بنفي الفارق، القياس بنفي الفارق. ونكون بهذا قد انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب القياس. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته مع كتاب الاستدلال، أحاول أن يكون ذلك قبل المغرب إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على